الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 13 في صرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. واليوم عندنا باب في إبانة قول أهل الحق والسنة، في إبانة وقول أهل الحق والسنة. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال لنا قائل: قد أنكرت القول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة. سبق أن بينا معنى المعتزلة وأصولهم الخمس، وبينا القدرية وهذا من أسماء الأضداد وفرقهم، وبينا أيضا الجهمية، وبينا الحرورية يعني الخوارج، ولكن الرافض والمرجئة. الرافضة نشير إلى لماذا سموا روافض، لماذا سموا بهذا الاسم. قيل إنهم لرفضهم إمامة أبي بكر، وقيل لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر، وقيل لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، أقوال ثلاثة، وقيل لرفضهم مقالة زيد بن علي، وذلك أنهم قالوا لزيد: لا ولاية إلا بماذا؟ إلا بالبراءة. هذا معروف أن الرافضة والشيعة الغلاة يقولون: لا يمكن أن تكون ولاية إلا بماذا؟ إلا بالبراءة، يعني لا يمكن أن تكون وليا لعلي إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر وعثمان، وتبرأت من غيره من الصحابة. فقالوا: إذن لابد. فماذا قال لهم زيد بن علي رضي الله تعالى عنه؟ قال: والله يعني ما زال الناس يوالون أبا بكر وعمر، ولم أعلم أن هناك من قاطعهم سواكم، فأثنى عليهما خيرا، أثنى على أبي بكر وعمر خيرا، ونازعوه وقالوا له بأنه نازعوكما أمركما، يعني يقصدون أبا بكر وعمر. فأخبرهم أنه ما سمع أحد من أهل بيته يذكرهما بسوء، لا يذكرونهم إلا بخير، فرفضوا مقالته وتفرقوا عنه، فسموا رافضة. وقيل إنهم لما أدبروا رفع يديه إلى السماء، فقال: اللهم اجعل لعنتي ولعنة آبائي علي، فإنهم رفضوني كما رفضت الخوارج عليا رضي الله تعالى عنه، فسموا بذلك رافضة. ورد في حديث، يعني سيأتي قوم يسمون الرافضة، لكن حديث هذا للأسف بنى عليه الشيخ محمد عبد الوهاب كتابا، الحديث موضوع بنى عليه كتابا، الكتاب الذي بنى على حديث ضعيف هذا. إذن ثم جاءت هذه الفرقة اللي هي الرافضة وتشعبت ولم تبقى فرقة واحدة، يعني تفرعت فرقا أخرى، وكان أقبحهم السبيئة لتبع لابن سبأ اللي ادعى أن علي رضي الله عنه إله، وجماعة كانوا يقول بأنك أنت إله، فأحرقهم بالنار، فقالوا: الآن تأكدنا أنك إله، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. وأما ابن سبأ أراد أن يقتله، فجاء لي أتبعه وقالوا: هو كذا وهو كذا، فنفاه. وابن سبأ هذا فيه كتاب وفيه أجزاء وفيه أطروحات، يعني إذا صح هذا التعبير أطروحة، فيه يعني بحوث ورسائل جامعية، كلها في ماذا؟ كلها في هذا الدجال بن سبأ، عبد الله بن سبأ. هذا يعني كان من أهل الكتاب، ثم يعني أحدث بدعا في عند اليهود، ثم لما جاء إلى هذه الأمة أيضا أحدث بدعا. ثم هذه الطائفة اللي تسمى الرافضة انقسمت إلى أقسام. الطائفة معروفة الزيدية، وهي من الفرق المعروفة الجارودية والزيدية السليمانية، هذه معروفة. والزيدية ليست على منوال واحد، الزيدية فيهم ناس يعني ليس لهم غلو، ليس لهم غلو في الصحابة، ويترضون على أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن فيهم طائفة أخرى غلات، ومنهم خرج هذا الحوثي اللي هو تابع، يعني هو هذا مخضرم بين الجعفرية والزيدية، وكان يكذب عليهم بالزيدية، فهو أيضا يلعن أبا بكر وعمر. هناك طائفة أخرى معروفة يعني تابعة للزيدية تسمى الجارودية، وهناك أخرى تسمى السليمانية، هذه كلها تابعة لماذا؟ تابعة للزيدية، وهذا قسم واحد. هناك الإمامية، طائفة أخرى تسمى الإمامية، والإمامية فيها أنواع، فيها طوائف وليست طائفة واحدة. الإمامية فيها الكاملية وفيها المحمدية وفيها الباقرية وفيها العمارتية وفيها الناووسية وفيها الشميطية أو الشميطية وفيها الإسماعيلية وفيها المباركية وفيها الموسوية، فيها الموسوية والقطعية وفيها الاثنى عشرية، لأنهم يؤمنون باثنى عشر إماما ويعتبرون أن هؤلاء الآئمة تعاليمهم كتعاليمي القرآن من غير فرق، وأن درجتهم أفضل من درجة الأنبياء والرسل والملائكة، وحتى قالوا إن لآئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويقولون إن تعاليم آئمتنا كتعاليم القرآن. هذا كلام الخميني، وهذا كلام معروف في كتبهم، وإن كذبوا في بعض الأحيان يقول هذا لا يوجد، هذه تقية. ومن يقرأ كتاب الحكومة الإسلامية، وأنا هذا الكتاب من كثرة ما قرأته أحفظه، ولذلك حتى يقول في الصفحة 36: لقد بعث الله الرسل لكي يرسل عدالة في الأرض فلم يستطيع حتى محمدا، والذي يستطيع أن يرسي العدالة في الأرض هو رجل هو المسمى عندهم بالمهدي، محمد الحسن الشيباني. محمد الحسن الشيباني قال للابن العسكري، عفوا محمد بن الحسن العسكري، قال لك بأنه مع أن هذا ما تشاب، قال لك يعني دخل في السرداب، دخل في السرداب. فإذن هذه طوائف، وعندهم أيضا طائفة أخرى تبع الإمامية يقال لها الهاشمية، يقال لها الهاشمية، وعندهم أخرى الزرادية، طائفة يقال لها الزرادية، والبوتسية بالسين وليس بالشين، ماشي البوتشيشية اللي عندنا احنا، البوتسية. وطبعا حتى البوتشيشية هي طائفة من طوائف الصوفية. والسيطانية مش بالسين، السيطانية، هذه كلها من الرافضة، هذه كلها طائفة يقال لها الرافضة، يجمعها اسم واحد عام، رافضة. رفضوا خلافة أبي بكر وعمر، ويزعمون أن المهدي سيخرج، عندما يخرج سيأتي بالمصحف الحقيقي، لأن المصحف بين أظهرنا زعموا أنه محرف، وأن المصحف الحقيقي هو فيه ما كان ينزل على فاطمة، لأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مات لم ينقطع الوحي بموت محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان جبريل ينزل على فاطمة، وكاتب وحيها علي بن أبي طالب. وهذا الكتاب طبعا أخذه هذا المزعوم المهدي عندهم، وما زالوا ينتظرونه، ما زال عامل الحراسة على السرداب، عامل الحراسة على السرداب وينتظرون متى يرجع. وأحسن من رد عليه الدكتور إحسان إلهي ظاهر، وهذا الدكتور إحسان إلهي ظاهر هذا رجل يعني عبقري، مع أنه أعجم، عبقري، عنده الشيعة وعنده الشيعة وفرق الشيعة، وعنده الشيعة والسنة، الشيعة والقرآن، الشيعة وآل البيت، تحريف القرآن، عنده كتب كثيرة في الشيعة تصدى لهم، حتى تصدى البهائية وتصدى البابية وتصدى الأحمدية والقاديانية، يعني هي الأحمدية، يعني رد عليهم ردودا مفحمة. ولكن يعني مرة كانت عنده محاضرة فوضعوا له قنبلة في هذا الورود، وضعوا له ورود وكان فيها قنبلة، وأسعفوه يعني أخذوا بالطائرة إلى الحجاز على أساس يدرك، لكنه مات في السماء يعني في الهواء، صلى الله عز وجل أن يتقبله شهيدا. هذا رد عليهم ردودا مقنعة. والآن للأسف أنتم تعلمون أن الرافضة الآن عندهم ذيك بروتوكول اللي كان عندهم خطة الرافضية، الخطة هذه معروفة، خطة معروفة ومشهورة ومطبوعة، الآن يطبقونها، الآن يطبقونها. وأنتم رأيتم حسن نصر اللات، حسن نصر اللات أعلن بأنه هم أصدقاء اليهود، عمرا ما كانوا أعداء لليهود. يعني هذه المسرحية التي تقع معروفة. ولذلك يعني من أوقع يعني الجهاد الأفغاني؟ من كان السبب في إبطال الجهاد الأفغاني؟ هم الرافضة قبحهم الله، يعني ما فيه جهاد إلا وحاولوا إبطاله. الآن من يقاتل الآن إخواننا في الشام؟ هم الرافضة قبحهم الله، طبعا بإعاز من أمريكا، وهم الذين كانوا قد ساعدوا أمريكان، فهم أصدقاء لأمريكا. الموت لأمريكا هذا شعار، هذا شعار، مع أنهم في الخفاء هم أصدقاء اليهود وأصدقاء النصارى. بل حتى ما يقع في ماذا؟ في بورما، ما يقع في بورما وراءه أيضا رافضة. زد على هذا أنهم يلعنون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بأنهم ارتدوا إلا أربعة، وعائشة يلعنونها ولعنة الله عليه. فعلى كل الرافضة يعني خبثاء، فللأسف كثير من المغاربة تشيعوا، وأول ما يتشيعون يلقنونهم الشهادة الزور، ومنها أنهم يسبون أبا بكر وعمر ويسبون عائشة ويزعمون هذا يسر الخبيث، هذا ما وجد أحد، ما وجد أحد يعني يجري فيه قضاء وقدر، ما وجد أحد يعني إن لله جلود من عسل. فعلى كل يعني يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن القرآن محرف، ويزعمون أن عائشة وحفصة يعني كافرتان، وأن أزواج النبي كافرة يعني كفرنا، وما أن الطيبات للطيبين هذا لا يعرفونها، لا يعرفون هذا للأسف. ويزعمون أن إمامهم المزعوم سيخرج ويذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج قبره، يحفر قبر أبي بكر وعمر ويخرجهما ويصلبهما هكذا في. ولذلك عندهم الرافضة في كتابهم اقرأوا الخطوط العريضة للرافضة وسترون، يعني يزعمون قبحهم الله أنه يجوز للرافضي أن يغتصب زوجة السني، يجوز للرافضي أن يأخذ أموال السني، لا يجوز للرافضي أن يصلي خلف السني، لا يجوز للرافضي أن يتبع جنازة السني، لا يجوز للرافضي أن يصلي على السني، ومتى وجد أموال السني فليأخذها، فليأخذ. يعني مصائبهم لا يحصيها القلم الفصيح. فإذا ولذلك يكتبون بأقلام، يعني عقارب الأقلام قلقل الله أنيابها. فالناس للأسف يسمعون حزب الله وما أدريش فيقول خلاص هذا هو فعلا، لكن الآن كشفت عورتهم وهي قد كانت مكشوفة أصلا. والناس أيضا كانوا يطبلون للخميني لعنه الله، ثم بعد ذلك اكتشفوا على أن الخميني أرسلته فرنسا من الرافضة أو، فالله المستعان. فلذلك ينبغي أن يتنبه الناس أن الرافضة الآن لعبتهم اكتشفت وظهرت عورتهم وهي ظاهرة أصلا، وأن ما فيه كارثة إلا وراءها الرافضة، وأنهم جواسس لليهود والصليبيين، وأنهم دائما يعني يحاربون الجهاد في سبيل الله. فنسأل الله السلام والعافية. إذن تابع، هذه هي الرافضة باختصار يعني. نعم. قال فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا الذي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا عليه السلام. التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا، يعني كأنه قيل له مثلا أنتم تكلمتم وأنكرتم قول المعتزلة، وأنكرتم قول القدرية، وأنكرتم قول الجهمية، وأنكرتم قول الحرورية، وأنكرتم قول الرافضة، وأنكرتم قول المرجئة. إذن عرفونا من أنتم، عرفونا قولكم، من أنتم، قولوا لنا من أنتم، ما هي ديانتكم التي تدينون بها. فقال ديانتنا يقول أبو الحسن، يعني هو، وهذا معروف عند العلماء أنهم كأنهم يستخرجون يجردون شخصا وكأنه يسأله، هذا معروفة، طارة يكون السؤال وطارة كأنهم يجردون شخصا ويسأل، يعني يقول له مثلا ما دام أنكرتم أقوال هؤلاء فما هي ديانتكم أنتم؟ عرفونا لنعرف. فقال لهم نحن الذي ندين به ما جاء في كتاب الله، أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه يتكلم، ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي ديتنا، هي ديانتنا، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث يعني أئمة المحدثين، ونحن بذلك معتصمون. نحن معتصمون بماذا؟ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبآثار الصحابة والتابعين. نعم. فما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة المحدثين ونحن بذلك معتصمون وبما كانوا يقولون به وبما كان يقول أبو عبد الله. بما كان يقول به أبو عبد الله. أبو عبد الله قلنا سابقا هي كنية الأئمة، يعني الإمام مالك كنيته أبو عبد الله، الإمام الشافعي كنيته أبو عبد الله، الإمام أحمد كنيته أبو عبد الله، الإمام البخاري كنيته أبو عبد الله، ها؟ نعم. والليث وغيرهم يعني قالوا بأن كنيتهم لهم كنى منها أبو عبد الله، والشيخ أسامة بن لادن كنيته أبو عبد الله. نعم. زين. أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه. نظارة، نظارة يعني يدعو له بالنظارة في نظارة في وجهه لإشراق الحسن. نعم. رفع درجته وأجزل متوبته. ورفع درجته وأجزل متوبته. يعني أجزل الجزال يعني الشيء الكثير يعني. قائل. نعم. قائلون ولما ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. لاحظتم ماذا يقول؟ هذا يعني في البداية وسيعيد هذا كثير يا جماعة، تنبهوا، وسيعيد هذا كثير، يعني بأنه هو يقول أنا على ما كان عليه أبو عبد الله أحمد بن حنبل، يعني في المعتقد، لأنه هو الرئيس، هو لا نخالف أقواله لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. ها، إذن معنى أنهم يتبعون من؟ أحمد، الإمام أحمد رحمه الله. زيد. وجملة قولنا إنا نقر بالله والملائكة. لاحظوا هنا وجملة قولنا، لأن المعتقد يتكلمون عليه من حيث الإجمال، ولذلك لما يقال لك ما هو مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ما هو مجمل اعتقاد المرجئة، ما هو مجمل اعتقاد القدرية، ما هو مجمل اعتقاد المعتزلة، ما هو مجمل اعتقاد الجهمية، ما هو مجمل اعتقاد الرافضة، وهكذا. إذن فمجمل أن سيتكلم على جمل يعني في عقيدة أهل السنة والجماعة. إنما نقر بالله تعالى، وهذا الركن، ركن الأول، ولذلك أركان الإيمان ستة، وهي الأصول، تسمى أصول الإيمان. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فإذا إنما نقر بالله، هذا الركن الأول، وهذا متفق عليه حتى عند الرافضة وحتى عند المعتزلة، وإن كان الرافضة الآن يصرحون بأن علي هو الذي يعطي الأمطار، وعلي هو الذي سيحاسب الناس، وعلي هو الذي سيقيم القيامة، وعلي وقد سمعتم يعني بعض الفيديوهات علانية صوت وصورة. فإذا يعني معنى أن هذا متفق عليه بين جميع الفرق، الفرق المنتسبة إلى الإسلام، سواء كانت رافضية أو كانت معتزلية أو كانت خارجية أو كانت المرجئية أيا كانت، يعني كلهم يقولون بوجوب الإيمان بالله تعالى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، أي داوموا على الإيمان. وقال الله عز وجل أيضا يعني في آيات كثيرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قال المسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله، كلهم هذا لا يختلفون فيه، كلهم متفقون، يعني أهل السنة وأهل البدع متفقون على وجوب الإيمان بالله تعالى وإفراد الله عز وجل بالوحدانية. لكن إفراد الله عز وجل بالوحدانية شيء، وإفراد الله بالعبادة شيء آخر، إفراد الله بالعبادة. فيعني حتى من يشرك مع الله عز وجل في العبادة تجده يفرده في الوحدانية بطريقة يعني واضحة. نعم تابع. وملائكته أيضا هذا الركن الثاني، الإيمان بالملائكة. الركن الثاني من أركان الإيمان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته، كل آمن بالله وملائكته. ولحديث جبريل أيضا، حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته. وحديث جبريل يعني طبعا رواه مسلم مطولا والبخاري مختصرا، يعني متفق على صحته. فإذن منها أن هذا محل إجماع، الإيمان بالملائكة خلق نوراني خلقهم الله من نور، ولكن لا يوصفون بالأنوثة ولا بالذكورة، واضح يا جماعة؟ وهم أنواع ولهم وظائف، ولهم وظائف كثيرة. نعم. وكتبه ورسله. وكتبه، الإيمان بالكتب المنزلة أيضا على أنبياء الله تعالى جميعا، وهذا أيضا ركن من أركان الإيمان. لا يمكن أن يقبل إيمان المرء إلا بالإيمان بها. فإذا لم يؤمن بهذه الكتب، يعني آمن بالبعض وكفر بالبعض، طبعا هو كافر، هو كافر. وبما يعني إذا آمن بالقرآن وكفر بالتوراة، يعني لا هو قال أكفر بالتوراة، لا يعني المزورة، لا، هذا ما عنده إيمان. ولذلك هو أيضا محل إجماع عند أهل الإسلام جميعا قاطبة، ويذكر من كتب في الإجماع هذه المسائل من الدرجة الأولى. ولذلك كل الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة، طبعا إجمالا، لأن الآن يتكلم عن الأشياء إجمالا. ومعلوم أنهم يقولون عدد ما أنزل من الكتب 104، يعني من الصحف. عدد ما أنزل من كتاب قاف ودال جاء بالحساب، أدم يا وشئتنا إدريس له ويا أن إبراهيم أيضا تجتنى، تورات موسى، إنجيل عيسى، زبور داود، إنجيل عيسى، فقالوا لأحمد أو كما قالوا. على كل هذا يحتاج إلى دليل، ولكن الآثار التي وردت، يعني بعض الآثار، صحف إبراهيم وصحف موسى وصحف شيث إلى غير ذلك، لكن اللي يهمنا 4 كتب يؤمن بها الإنسان. والصحف طبعا يؤمن حتى بالصحف، حتى ولم يكن بالتفصيل، لأن التفصيل فيه ما فيه. فإذا يؤمن بها إجمال، يؤمن بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، والذي هيمن عليهم واستولى عليهم وأفضلهم هو القرآن، لأنه كله من عند الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ زين. وبما جاءوا به من الإيمان بماذا؟ ورسله. والرسل أيضا، الإيمان بالرسل هذا ركن من أركان الإيمان، فلا يمكن أبدا بتاتا أن يقبل إيمانك إذا لم تؤمن بالرسل، طبعا إجمالا. وهناك من يعني ممكن تؤمن بهم تفصيلا، وما قيل المذكورون في القرآن، لكن العامة يكفيه أن يؤمن بالله وبملائكته وبرسله، هكذا برسله جميعا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومنه حديث جبريل، فإذا هو محل إجماع بين أهل الإسلام. ليس هناك يعني لم ينقل عن أحد أنه قال لا يمكن أن نؤمن بالرسل ويكون إيماننا صحيحا، لا أبدا لم يقل بهذا أحد. نعم. وبما جاءوا به من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نترك من ذلك شيئا، لا نترك من ذلك، لا نرد، مقصود بالترك هنا لا نرد شيئا من هذا، نرد يعني نترك يعني التوراة أو نترك الإنجيل، لا، نؤمن بها إجمالا. زين. نعم. وأن الله لا لا وجل الإيمان إجمالا. نعم. وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو، إله واحد، الواحد قد يتعدد، ولكن واحد المنفرد في لا يتعدد، المنفرد. نعم. فرد صمد لم يكن، فرد صمد، هذا الفرد، لاحظوا هنا الفرد ليس من أسماء الله. الحديث الذي ورد في إثبات الاسم بأنه الفرد هذا لا يصح، هذا لا يصح. فلذلك لا يمكن أن يثبت الاسم بالحديث الضعيف، بل لابد أن يكون حديث صحيح أو نص من القرآن. فلذلك مسألة الفرد، وأنا عندما نظمت مقدمة التقريب قلت مميز الضدين بالسمات والفرد في الأسماء والصفات، لم أقصد به الاسم ولا الوصف، لا، فرد يعني هذا صمد نعم هذا. ولذلك حديث اللي فيه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي فقال لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الفرد الصمد. هذا الفرد شاذ هذه الزيادة. الفرد الصمد هذه الزيادة شاذة. بل قال لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. والفرد لم يثبت أنه من أسماء الله، لأن أسماء الله لا تثبت هكذا، يعني إلا بدليل، تثبت بدليل من كتاب أو من سنة. ولم نجد أحد من أهل العلم أورد الفرد بعد طبعا يعني الذين كتبوا في الأسماء والصفات وسلمه وسلمه، ذاك ممن يكون حاطب ليل وجارف سيل، لا لم يثبت بتاتا، ولأن ليس من أسماء الله تعالى وليس من أسماء الله الحسنى، ليس من أسماء الله الحسنى. والصمد نعم من أسماء الله الحسنى، والصمد له معان كثيرة اختلفوا في معناه. ولذلك يعني أنا أذكر كان يعني لا أسميه صراعا ولكن محاورة ونقاش بين شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ محمد الصابوني صاحب التفاسير، فكان يقول الشيخ بن باز لا يمكن أن يكون الخلاف في العقيدة، فهو كتب ويقول له يمكن أن يكون في العقيدة، كان في المجلة والجمع في كتاب الآن، فيقول له يمكن أن يكون الخلاف في العقيدة. كيف يمكن؟ قد اختلفوا في رؤية الله عز وجل، هل رأى رسول الله ربه نور أنا أراه أو رأيت نورا حجابه النور؟ قال أيضا الصمد، اختلفوا فيه الصمد، منهم من قال بأنه الذي لا جوف له، ومنهم من قال الذي يصمد إلى الخلائق في حوائجهم، ومنهم من قال الذي يطعم ولا يطعم، ومنهم من قال أقوال كثيرة. فكان الحق في الحقيقة مع شيخنا الصابوني الصابوني. على كل هو يمكن أن يقع الخلاف في العقيدة ممكن، أما من قسم بأنه يقع الخلاف في العقيدة ولا يقع، هذا يحتاج إلى دليل يمكن أن يقع الخلاف، لكن لا يمكن أن يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولذلك بعضهم قال بأن من أسمائه ماذا؟ كالليث، قال من أسمائه الفرد، ولا دليل على هذا، لا دليل على هذا. وقل من ذكر مثلا اسما وأثبته يعني بكتاب أو سنة إلا ورد عليه، يعني إذا ذكر شيئا يعني اسما يعني لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله ردوا عليه. قول ليس بأنه من أسمائه الفرد ردوا عليه العلماء، وقالوا بأن الفرد في صفات الله فهو الواحد الأحد، هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا مثل ولا ثانية ولا شريك ولا وزير. فطبعا الفرد على الصحيح أنه ليس من أسماء الله تعالى. تابع. فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمد عبده ورسوله. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هذا في الرد على المشركين اللي قالوا يعني اتخذوا له صاحبة وولدا وزعموا أن لله بناتا ملائكة يعني، فرد عليه الله عز وجل كما تعلمون في القرآن، وأن محمدا عبده ورسوله. عبده ورسوله دائما يقدمون دولة من النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب هذا اللقب العبد. العبودية كما سبق أن قلنا عبودية مطلقة، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا رغم عنه، وعبودية خاصة يعني واذكر عبدنا واذكر عبادنا، وعبودية عامة، عبودية عامة. وأيضا عبد الخميصة وعبد عبد الدرهم عبد الدينار هذه عبودية أيضا، العبودية اللي هي ضد الحرية وهي عبودية أخرى، عبودية الحكام للشعوب، هذا لم يتكلم عليها الفقهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب لفظ عبد، إنما أنا عبد، لما نزل ملك خيره بين أن يكون نبيا ملكا فنظر إلى جبريل فأشار إليه هكذا أنت واضع، فقال عبدا رسولا، واضح؟ فإذا قال لما قال ارفق بنفسك أنا عبد ابن أمة تأكل القديد، ومعلوم أن الله عز وجل مدحه في مواضع عظيمة بلقب العبد، لقب العبد، قال مثلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، والمراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تبارك الذي نزل، الحمد لله الذي أنزل على عبده، وقبلها سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قيل إنه باتفاق العلماء أن العبد الذي نهي هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحب هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نعم، أرسله بالهدى ودين الحق، ودين الحق ليظهره على الدين كله. لم يقل أرسله بالهدى ودين الحق ليستأصل الأديان، مع أن الدين واحد يا جماعة، الدين الذي بعث الله به الرسل واحد، ليس هناك يهودي دين ولا نصراني دين. الأديان السماوية هو الضحك على الذقون، هذا خطاب سياسي. كل الرسل دينهم إيش؟ الإسلام، كما في كتاب لابن راجب الحنبلي دين الرسل الإسلام، دين الرسل الإسلام، اقرأوا، ابدأوا من أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أمة مسلمة لك. وكذلك اقرأوا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وسيدنا يوسف عليه السلام ورب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. وكذلك سيدنا موسى، وكذلك سيدنا عيسى، وكذلك وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وهكذا الإسلام كان إيش؟ ولهذا دين الرسل الإسلام. لم يقل الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، لا، هناك آية أخرى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، المقصود به وحده، وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن معنى أن دين الرسل الإسلام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لكن شرائع مختلفة، ممكن نقول شرائع السماوية لا بأس، لا بأس، لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا، وهكذا نصوص كثيرة في هذا. الأنبياء إخوة لعلت، أمهاتهم شتى، يعني شرائعهم شتى، ودينهم واحد وأبوهم واحد. نعم، تابع. وأن الجنة، وهذا بينا الأخياف، أبناء الأخياف والعلات، ماذا آخر؟ تابع. وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله تعالى مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. أي لاحظونا هناك زيادات في بعض النسخ، وهذه الزيادات هي في الحقيقة أقحمها الناسخ وليست من كلام أبي الحسن، وقد أخذها من كتابش، من كتاب الإحياء، من كلام الغزالي، يعني وعلى الوجه الذي قال وبالمعنى الذي أراده استواء منزها من المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش هو، هذا كلام، هذا كلام يعني فيه باطل، أرادوا به باطلا، ها يا السفسطة. نعم، فإذا ثم قال يعني ذكر كلام كله هو يعني يدل على أنه الذي لا يلزم منه حلول الله في العرش ولا اتحاده به، لكن الله يظهر والله أعلم. أن هذه زيادة لا أساس لها من الصحة، هذه زيادة مقحمة لا توجد في المخطوطات الموجودة لكتاب الإبانة. ها، لا يعجبهم، يحذف الواو، لا يعجبهم، ماشي لا يعجبهم. تابع. وأن له وجها بلا كيف كما قال، وأن له وجها بلا كيف كما سبق أن ذكرنا سابقا، لأن الآن سيبدأ يعني يفصل. وأن له وجها إثبات صفة الوجه لله، فأهل السنة يثبتون صفة الوجه لله عز وجل، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، محل إجماع أن لله وجه، وكذلك عند أهل الفقه وأهل الحديث، إلا طبعا بعض أئمة الكلام من الكلابية والكرامية والأشعرية، بعضهم يعني ينكر إثبات الوجه لله عز وجل. واضح يا جماعة؟ لأنهم زعموا يعني فروا، ولذلك يعني لهم العذر، لأن راموا تنزيها فعطلوا. نعم، كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له يدين بلا كيف، وأن له يدين بلا كيف. أيضا أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات اليدين، وأن اليدين من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة لله عز وجل، وقد ذكروا في هذا نصوصا كثيرة سواء من الكتاب أو من السنة، وذكروا أن ذلك إجماعا، أن ذلك إجماع. نعم، ما خالف في ذلك إلا بعض المبتدعة، إلا بعض الفرق. نعم، كما قال كالمتكلمة والأشاعرة وغيرهم. نعم، كما قال: لما خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان وأن له عينين، وأن له عينين. أيضا السلف يثبتون عينين لله تعالى لائقتين به سبحانه وتعالى، وهذا معلوم في كتب السلف، بل لاحظتم الإمام أبو الحسن يثبت ذلك. نعم، فإذن هذا أيضا مما وقع عليه إجماع عند أهل السنة أيضا، وإن اختلف فيه بعض الفرق. نعم، كما قال: تجري بعينيهما، لأنهم خالف في ذلك المعتزلة والأشاعرة، بعض الأشاعرة. نعم، قال: كما قال: تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا. إيه، هذه مسألة أخرى، يعني مسألة الاسم المسمى، هذه مسألة فيها بحوث يعني كبيرة في كتب العقيدة، يعني هل الاسم هو المسمى هو أو اسم غير المسمى، هذه مسائل الخلاف بين العلماء. ولكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الناس قد تنازعوا في ذلك بعد الأئمة أحمد وغيره، والذي عرف عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة الإنكار، أنكروا على الجهمية الذين يقولون أسماء مخلوقة والمسمى شيء آخر، ولذلك جعلوا ذلك أقسام. هناك مؤلف خاص في هذه المسألة، مؤلف يثبت على أن هناك من قال بأن الاسم غير المسمى، ولكن هذا كلام فيه ما فيه. هي على أقوال، القول الأول يقولون بأن الاسم غير المسمى، أن الاسم غير المسمى، وهذا من الذي قال به؟ الجهمية، أول من قال به الجهمية والمعتزلة، وجميع من صار على نهجهم. إذن القول هذا مردود، وأصحاب هذا القول يرون أن أسماء الله تعالى حروف حادثة مخلوقة، فإذا تدل على الذات المقدسة، فيرون أن أسماء الله تعالى غيره، أن الاسم غيره، غير الله، أن الاسم غير الله. وهذه طبعا معنى قالوا: وما كان غيره فهو مخلوق. السلف أنكروا هذا القول، بل قال الإمام أحمد بأن هذا القول كفر بين، إن هذا القول كفر بين. وقال الإمام الشافعي: من قال الإثم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. إذا قال واحد الإثم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. عندما نقول بأن الإثم غير المسمى في يعني في من حيث النحو ومن حيث اللغة قد نتوسع في ذلك، لكن تقول الاسم غير المسمى في حق الله، المسمى المرسوم بالذوات والاسم هو اللفظ عن السادات، هذا من حيث النحو قد نسلمه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن في حق الله تقول أسماء الله مخلوقة حادثة، فإذن هي غير الله. فإذن لذلك الإمام أحمد قال هذا القول كفر بين، والإمام الشافعي قال من قال الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة، وعلى أولى أئمة كبار فاشهد عليه. هذا القول الأول يا جماعة، إذا لعله واضح عندكم. القول الثاني أن الاسم هو المسمى، عكس الأول، الأول قال الاسم غير المسمى، الثاني قال الاسم هو المسمى، وهذا قول لبعض المنتسبين إلى السنة، وقال به اللالة كائي، وقال به البغوي، وقال به أبو عبيدة معمر بن مثنى. ولذلك إذا رجعتم إلى كتاب الشرح، شرح الأصول يعني أصول الاعتقاد للالكائي، شرح أصول الاعتقاد، ترون أنه ذكر في ذلك أقوالا لبعض من قال بهذا. فعلى كل هذا قال به بعض أهل السنة. الاسم هو المسمى، الاسم هو المسمى. القول الثالث أن الاسم للمسمى، أن الاسم للمسمى، هذا مذهب أكثر أهل السنة. الاسم لمن؟ للمسمى. أن الاسم للمسمى، هذا مذهب من؟ مذهب أكثر أهل السنة. فلا يطلقون بأنه المسمى ولا غير المسمى، بل يفصلون حتى يزول اللبس. فإذا قيل له أهو المسمى أم غيره، قالوا ليس هو نفس المسمى، ليس هو نفس المسمى، ما يمكنش تقول هو نفس المسمى، ولكن يراد به ماذا؟ يراد به المسمى. وإن أريد بأنه غيره، يعني ما يكون بائنا عنه، كونه بائنا عنه فهو باطل. إذا أريد بأنه بائن عنه فهذا باطل. نرجع إلى القول إيش؟ القول الأول، فهو يرجع إلى القول الأول، فإذن هذا باطل. يقال فيه ما قيل في الأول، لأن الأسماء، لأن أسماء الله من كلامه، وكلامه صفة الله، وكلامه سبحانه وتعالى صفة الله قائمة به. ويمكن أن تكون غيره؟ لا، لا يمكن أن تكون غيره، لا يمكن أن تكون غيره. واسم الله وأسماء الله تعالى، واسم الله تعالى الحمد لله، هذا اسم الله، بسم الله هذا اسم الله، يتناول ذاته وصفاته، لا ذات مجرد عن الصفات، مش ذات مجرد عن الصفات، لا أبدا، ولا صفات مجرد عن الذات. ولذلك نص الأئمة على أن صفاته سبحانه وتعالى داخل في مسمى أسمائه. فلا يقال إن علمه وقدرته زائد عليه، هل يمكن أن يقال إن علمه وقدرته زائد عليه؟ فلذلك العلماء ردوا على هذا، وهذا يظهر أن القول الثاني عنده بعض الحق، لكن هذا هو الثالث هو الصحيح. واضح يا جماعة؟ زين. وأن لله علما، علما، وأن لله علما، العلم أيضا اتفق العلماء على أنها صفة ذاتية، العلم صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال ومن المعلوم باتفاق المسلمين أن الله عليم حقيقة، لأن هناك من يقول بأن الله عليم ولكن ليس حقيقة، وهذا أبو الحسن الأشعري يثبت هذا ويرد على المعتزلة. نعم، كما قال ومعلوم أن المعتزلة كما سبق قلنا بأنهم نفوا العلم ونفوا كثير من أسماء الله عز وجل، وقالوا بأن الله عز وجل قبل خلق الخلق لم تكن له أسماء، وبعد أن خلق الخلق أوجدوا له الأسماء، وبعد فنائهم لا يبقى له اسم. تعالى الله عن قوله معلوم كبير. نعم، كما قال أنزله بعلمه، وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفي ذلك، ونثبت لله السمع والبصر، السمع والبصر. معلوم أن صفتي السمع والبصر هي محل إجماع بين أهل السنة، وهما صفتان ذاتيتان ثابتتان لله. السمع والبصر هما صفتان ذاتيتان ثابتتان لمن؟ ثابتتان لله سبحانه وتعالى. وقد حكى الإجماع غير واحد غير الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، طبعا ذكر أيضا أنها من صفات الذئة مسائل الإجماع، قال من مسائل الإجماع، وشيخ الإسلام تيمية أطال النفس في هذا. تابع. ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج، والخوارج جميعا عرفنا الخوارج، الخوارج قلنا هم الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنهم، لأنهم عندما كرهوا الحكم والتحكيم الذي وقع، إذن معروف الخوارج ماذا قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث كثيرة في الموضوع، وبعضهم جمع في أجزاء، عندي هنا لعل 7 أجزاء كل واحد يعني خاص في إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحديث في الصحيحين إنهم يمرقون، وكذلك معنى يمرقون من الدين معنى أنهم يخرجون منه أو يجوزونه ويتعدونه، كما يخرق السهم الشيء السهم إذا يعني رميته المرمي به يعني يخرج منه، كذلك الخوارج كل من خرج عن الإمام الحق لكن يسمى خارجي. لكن الآن بالله عليكم العلماء عندما يتكلمون يقول كلمة الحق ويقول بأنه يريد قلب النظام ويريد الخروج، كأن الحكام معصومون، لا يستطيع واحد أن يقول اللهم إن هذا منكر. وقديما أهل الشام كانوا وضعوا أحاديث ليبينوا أن الحاكم ذنوبه مغفرة، وقد قال بعض الدجاجلة قالوا بأن الحاكم لا ينبغي الخروج عليه وما أدري، ثم الآن يصفون الشخص بأنه خارجي. خرج على من؟ على من خرج؟ بالله عليكم قولوا لي على من خرج. وثم الخروج لا يقال الخروج إلا إذا كان عنده السلاح. قديما كان عندهم السلاح، الكل يمتلك السيف، الكل يمتلك السهم. الآن من يملك السلاح؟ حتى الحكام العرب يملكون السلاح ولكن بشروط، يعني لا لا لا يهاجمون به إلا الدفاع، إلا إذا أرادت أمريكا. فالله المستعان دعنا من هذا السير. طيب ونثبت أن لله قوة كما قال ونثبت أن لله قوة مش قوة ونثبت أن لله قوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. يعني أيضا هذا منهج أهل السنة أننا نثبت ماذا؟ صفة القوة لله تعالى، وورد في هذا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. يعني من الكتاب يقول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم ونقول إن كلامه نعم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم ونقول إن كلام الله غير مخلوق. هذا أيضا اتفق السلف على أن كلام الله تعالى أن الله متكلم وبأن كلامه قائم به غير مخلوق كما سبق أن ذكرنا، وقد نقل العلماء في ذلك إجماعا غير واحد كما ذكر الآئمة. نعم وإنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن، كما قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهذا يعني معنى أنه يقول له كن، لا كما يقول بعضهم أمرنا بين الكاف والنون. لا، هذا كلام غير صحيح، هذا مخالف. كن فيكون، كن فيكون، أما أمرنا بين الكاف والنون هذا فيه مخالفة. نعم وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون لا الأشياء تكون بما شاء الله عز وجل. نعم بمشيئة الله عز وجل، وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله. قبل أن يفعله يعني مستحيل أن يفعل شيء. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية قد تكلم الناس في استطاعة العبد، فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط، قرنوها بالفعل، وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب جعلوا الاستطاعة مقارنة لماذا؟ مقارنة للفعل أصحاب الأشعار. وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل، وهو الغالب على من؟ على النفاة من المعتزلة والشيعة. والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة يقول إذن لاحظوا قوم جعلوا إيش؟ جعلوا إيش؟ قلوا يا جماعة جعلوا الاستطاعة مع الفعل، وقوم جعلوا إيش؟ الاستطاعة قبل الفعل، قبل الفعل. لكن ما هو الصواب؟ الصواب الذي دل على الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة على الفعل، فهما يعني بحيث هناك أقوال، لكن تنظر من جعل الاستطاعة مش مع الفعل، هناك من جعلها قبل الفعل بعد الفعل، وهناك من قال هي استطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة أيضا، تقارنه أيضا استطاعة أخرى لا تصلح لها. نعم تابع. ولا يستغنى عن الله ولا يستغنى عن الله، لا يمكن أن يستغني الإنسان عن الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. زين ولا يقدر على الخروج من علم الله عز وجل أبدا، مستحيل أي كان. وأنه لا خالق إلا الله، لا خالق، وأنه لا خالق إلا الله، وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدرة كما قال والله خلقكم وما تعملون، وخلق عملكم نعم وما تعملون، وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم يخلقون من خالق غير الله. نعم